سأنبئك بتأويل ما لم تستطع وما لم تستطع. فعندنا تستع وتستطع، تمام؟ فهذا سؤال إليكم، نرى من الذي لا يزال متذكرا من غير، عشان تعرف الفرق. طبعا قلنا اللي فيها تاء وطاء أبلغ من اللي ما فيهاش تاء وطاء، فيها طاء فقط. هنا نفس النظام، لو نشاء لجعلناه، يبقى دي فيها معنى زيادة عن جعلناه. معنى ذلك إن ذهاب الزرع أعظم من ذهاب الماء. لماذا؟ أولا لأن الله عز وجل إن أذهب الزرع مات الناس، طبيعي خلاص جاءت المجاعة وهلك الناس. أما الماء لم يتوعد الله عز وجل بمنع الماء، سينزل لكنه سينزل أجاج، ينزل مالحا، فلربما استطاع الناس بعد جهد ومشقة إن هم يحولوا الماء ويستخلصوا منه الماء العذب، فمن الممكن أنك تنتفع بالماء المالح. لكن لو أذهب الله النبات نهائيا فماذا تصنع؟ خلاص لا، لن تفع لك به بعد ذلك. يبقى الفرق الأول ما بين لا جعلناه وجعلناه. الحاجة الثانية، الفرق الثاني، إن اللام هذه لام الصيرورة، يعني سيصير بعدك أن أصبح كذا وكذا كذا. أصلي الزرع اللي هيحصل إيه بعد ما تزرع وياخد فترة في الأرض ويطلع قدام عينيك، تمام، واحدة واحدة كده، وده برضو بيدل على الوقت. كلمة لا جعلناه برضو بتدل على الوقت، لأفعلن كذا، يبقى لسه في المستقبل. المسألة مسألة وقت وصيرورة، تمام كده. ففي الزرع هناخد وقت على ما تضع في البذر في الأرض، ثم ينبت شيئا فشيئا، ثم يكبر وهكذا يترعرع بين عينيك، ثم يأخذه الله سبحانه وتعالى. يبقى في النهاية بعد كذا وكذا سأجعله كذا. لو نشاء لجعلناه بعد مشقتكم وعناتكم وبعد تعلق قلوبكم به نجعله إيه؟ حطاما، تمام. لكن الماء يجعله الله أجاجا بعد أي؟ هو أصلا ينزل من السماء مباشرة، فالله عز وجل يقول من الأصل، مش ينزل هو لجعلناه أجاجا بعد أن ينزل الماء عذبا من السماء يحول إلى ملح في الأرض، لا، ده أنا هنزله ملح من فوق، لو نشاء جعلناه. وضحت كده؟ ده الفرق ما بين جعلناه ولا جعلناه. قوله سبحانه وتعالى في أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني كل شيء يسبح بحمد الله، كما قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. من أبرز دلالة إثبات الملك لله عز وجل أن الأرواح بيده، وأنه هو الذي يحيي ويميت. ولذلك حاج إبراهيم النمرود بهذه الكلمات لما قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: إن الله ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. فإبراهيم بداية حاجه بهذا، لكن الرجل عدل عن هذا إلى منطق آخر غير الذي أراده إبراهيم عليه السلام. الشاهد أن هذا مما يحتج به. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. ثاني، الأول فلا شيء قبله، كان الله ولم يكن من شيء قبل ربك سبحانه وتعالى، فهو الأول ولا ابتداء له أيضا، يعني لا شيء قبله ولا ابتداء له، لأن الزمان هو خالقه سبحانه وتعالى. أنت تقول الزمان والمكان، الزمان والمكان هو خالقهما سبحانه وتعالى. فيبقى هو الأول فلا شيء قبله سبحانه وتعالى، إذ هو خالق الزمان والمكان. وكذلك هو الآخر، هو الوارث بعد يعني فناء كل شيء يبقى ربك سبحانه وتعالى. يبقى هو الأول والآخر والظاهر، الظاهر الغالب أيضا، الغالب بمعنى العزيز أيضا، الله عز وجل ظاهر على كل شيء، الغالب العالي على كل شيء. والباطن أي العالم أيضا بخفايا الأمور كما ذكر ابن عباس. يبقى ما من شيء قد تظن أنه يبطن على ربك سبحانه وتعالى أو أن يغيب علمه عن الله جل وعلا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. استوى، استوى أن يليق بجلاله وكماله، يعلم ما يلج يعني ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، ما يلج فيها من المطر ومن أي شيء من مدفون أو غيره، ما يلج في الأرض وما يخرج منها من نبات وكنز وغيره، وما ينزل من السماء من مطر وغيره أيضا ومن وحي ورزق، وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال الصالحة والدعوات، وهو معكم أينما كنتم. وهذا المعنى هو معكم أينما كنتم معية الاطلاع والعلم، أنه مطلع عليكم عليم بكم سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار، في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في ذاك ثم يدخل الآخر فيه ويخرجهما بتعاقب، إن دل فإنما يدل على أن هذا الكون له مسير وله إله موجد وله من ينظمه. أنت عندك الليل والنهار، عندك الأوقات بتدخل في بعضات الليل، الليل مثلا أكبر من النهار فيدخل فيه النهار واحدة واحدة لحد ما يبقى النهار أكبر، وبعدين ترجع الكرة تاني وهكذا. خد بالك أنت، يولج الليل في النهار ده يبقى أكبر فترة، وبعدين ده يرجع بالتدريج يوميا. طب ومن المسؤول عن هذه المسألة؟ هل الليل والنهار هما المسؤولان؟ والشمس والقمر وكل ذلك. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيهم. آمن بربك وتصدق بما من الله عز وجل عليك به من مالك. وعبر الله عز وجل عن ذلك بقوله مستخلفين فيه. الاستخلاف إن دل فإنما يدل على أنك بمنزلة الوكيل على هذا المال، يعني هو في الحقيقة ليس مالك، في البيت الذي معك هذا البيت ليس بيتك، هذا المال الذي في جيبك الآن والله ليس مالك. قال الله وأنفقوا من مال الله، تمام. وها هنا أيضا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى المال مش مالك، المال مال الله عز وجل وأنت مستخلف فيه. فأر الله من نفسك خيرا، فإن قوما قالوا إنما يعني أتيت على علم عندي، فكانت العاقبة كما رأيتم في سورة الكهف وفي سورة القصص. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وأيضا مستخلفين يخلف بعضكم بعضا فيه، يعني هذا دليل أيضا على أنك لن تعمر فيه كثيرا، سيخلفك غيرك فيه، فلماذا يتعلق قلبك به وأنت حريص نهم في جمعه، عندك النهم الشغف في جمع المال والكثرة مع أنك ستتركه؟ لماذا؟ وسيخلفك غيرك فيه وسيتمتع به هو، فكن حريصا على ألا تجمع المال إلا من حلال، وأن تكثر من الصدقة وأنت حي، ولا تنتظر أن يخلفك غيرك فيتصدق عليك بعد موتك. لا، أنت لا تملك أمرك الآن، أن يتصدق عليك أبناؤك من بعدك الله أعلم بها، فافعل لنفسك أنت من الآن. وما لكم لا تؤمنون بالله، ما الذي يعني يحدوكم أو ما الذي يمنعكم أن تؤمنوا بالله عز وجل؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، يعني ما الذي يمنعك؟ ها هو الرسول قائم بين يديك يدعوك ومعه الحجة والبيان، فما الذي يمنعك؟ يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. أخذ الله عز وجل علينا الميثاق، ميثاق الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهيدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، على تأويل من أول الآية بميثاق الذر كما سبق البيان في سورة الأعراف. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فهذه الآيات إنما يخرجنا بها رب الأرض والسماوات من الظلمات إلى النور. فكلما تعلمت شيئا كلما ازددت يقينا، وكلما زاد النور في قلبك، كلما حفظت آية وتعلمت ما بها ثم عملت بها فهذا نور فوق النور الذي أنت فيه، وهكذا لا يزال نور فوق نور كما سبق في سورة النور. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. طبعا أنا لما بحيل على شيء سبق يعني مش مرتبط كثير الارتباط بهنا، يعني عشان البعض يقول لماذا تحيل، هي لو مرتبطة بفهم لا بد منه فسأذكره، لكن يعني مما يستملح فمن أراد أن يرجع فليرجع. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، تأكيد لنفس معنى مستخلفين أن الله عز وجل هو الوارث، سيرث الله عز وجل كل ذلك، وسيرث الله عز وجل مالك، وسيورثه الله عز وجل غيرك، فأنفق، ما الذي يمنعك؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قبل فتح مكة، اللي آمن قبل فتح مكة واللي أسلم واللي أنفق لا يستوي مع من فعل ذلك بعد الفتح. طب لماذا؟ لأن الإسلام حينها كان أضعف، ولأن حاجة الناس آنذاك كانت أحوج، فالناس كانوا محتاجين وأشد احتياجا، فيتعلق الجزاء ويتعلق الأجر بعظم العمل وقدر احتياج الناس إليه. وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، من بعد الإيه؟ من بعد الفتح. وكلا وعد الله الحسنى، أي نعم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نعم هؤلاء مفضلون، ولكن كلا وعد الله الحسنى. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد، وخالد بن الوليد أسلم أيضا قبل الفتح، متخيل هذا؟ كان من أواخر من أسلم قبل الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فده كلام لخالد بن الوليد اللي قبل الفتح. طب خالد بالنسبة لمن أسلم بعد الفتح، طب إحنا بالنسبة للصحابة إيه؟ لعنة الله على من أبغض أصحاب نبينا. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا بمحبتنا لنبينا وأصحابه في زمرتهم في العرض وفي جنات النعيم، اللهم آمين. وكل وعد الله الحسنى للجنة، للذين أحسنوا الحسنى في سورة يونس أي الجنة. وزيادة، هل تذكرون ما معنى وزيادة في سورة يونس؟ أخبرونا بها في التعليقات. والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرضا حسنا. وسبحان الله، الله عز وجل يعبر عن صدقتك بأنك تقرض ربك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يتكفل بإرجاعه القرض. أنا يستحيل أقول لك ائتني قرض وبعد فترة أقول لك يا عم أنت اديتهولي خلاص، لا، قرض يعني واجب عليك أن تعيده. فكذلك أنت حينما تتصدق الله عز وجل يقول لك هذا القرض لي، أنا من سيرجعه لك. فما نقص، فعلا ما نقص مال من صدقه، وهذا أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان من يعطينا المال ثم يقترضه منا ليرجعه إلينا أضعافا. هل رأيتم أكرم من هذا؟ يعطيك المال ثم يقترضه منك ليعيده إليك أضعافا، ولا حاجة له أصلا بهذا المال أو غيره. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. طيب ما هو القرض الحسن؟ القرض الحسن ما أخرجته عن طيب نفس وطيب مال، يعني كان من حلال ولم يتبع ذلك من ولا أذى، ولم يكن في ذلك مخالفة كالربا، هنا يكون القرض حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يبقى لما ربنا يرجعه مش هيرجعه كما هو، طبيعي هو الكريم سيرجعه أضعاف، وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هذا النور هو الإيمان، هو العمل الصالح الذي كان معه في الدنيا. وكل إنسان يكون معه من النور مثل ما كان معه من العمل الصالح في الدنيا، يعني على قدر عملك الصالح الذي تعمله أنت الآن سيكون معك مقداره يوم القيامة نورا. لذلك منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة ويطفئ أخرى، ومنهم من تحيط به الظلمة من كل جانب أعاذني الله وإياكم من ذلك. إذا حال الناس يوم القيامة كما سيأتي الله عز وجل بالبينات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بأيمانهم هنا يعني عن أيمانهم، يعني من جهة اليمين، تمام؟ وقيل من جهة اليمين لأنه يؤتى الكتاب باليمين، وقيل عبر باليمين والمراد به جميع الجهات، وهي لغة في العربي أو عند العرب. وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. الملائكة تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم، وتبشرهم. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب. يوم يقول المنافقون، في مجموعة تانية وصنف تاني في هذا الموقف بقى، وليعي كل واحد منكم الآن سمعه وبصره وقلبه لهذه الآيات. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، وفي قراءة حمزة أنظرونا. أنظرونا يعني أمهلونا، اديني فرصة، اديني مهلة، أنت استنى راح فين. ليه؟ لأنه يسير على نور المؤمنين. هل المنافق معاه نور؟ شو قلنا النور اللي هو الإيمان والعمل الصالح. هل المنافق معاه نور وعمل صالح؟ ليس معه، بس هو في زمرة المؤمنين. وخد بالك هذا من بيان قول الله يخادعون الله وهو خادعهم. ده بقى شوف سورة البقرة، وهنا التفسير بتاعه، ده معنى يخادعون الله وخادعهم. فينادي منادي يوم القيامة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ينادي مناد يوم القيامة ليتبع كل امرئ ما كان يعبد. اللي كان بيعبد شيء يمشي وراه، فيتبع من كان يعبد البقر البقر، ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس، والقمر القمر، الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، المنافقين هيظلوا في الأمة. فكيف يميز الله عز وجل بينهم؟ خليكم معهم. هو أصلا فكر نفسه بيخدع الله، يعني حاضر يفضل المؤمنين معهم نور، وهو ماشي على نور المؤمنين زي ما كان ماشي على نور المؤمنين في الدنيا، أهو برضه عايز يعمل نفس النظام في الآخرة. لكن يعني يخادعون الله وخادعهم. يقف المؤمنون على الصراط ويمر من على الصراط، والصراط ظلمة حالكة السواد. الموقف فيه موقف حالك السواد، لأن أصلا النار مظلمة، فهم كل واحد يمشي بنور. فانظرونا، استنى خد معيش نور، انا من ساعتها وانا ماشي وراك رايح فين. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. ارجعوا وراءكم هنا ان اما ارجعوا الى الدنيا، هاتوا نور من الدنيا، ولا هل اتيت بهذا النور من هنا، انما اتيت به من الدنيا، فارجع. هل تستطيع ان ترجع؟ لا تستطيع ان ترجع. وقيل انهم قيل ارجعوا وراءكم، فنظروا وراءهم فلم يجدوا شيئا، ثم نظروا فوجدوا سورا قد ضرب بينهم. سور له باب باطنه فيه الرحمة، الباطن والظاهر. الظاهر لنا هنا إيه؟ إحنا حاليا نوت الظاهر العذاب النار، هو سور بين الجنة والنار، ولذلك يطلع أهل الجنة على أهل النار. فهم هكذا، ظاهره وباطنه، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يبقى ما يلي المنافقين العذاب، وما يلي المؤمنين الرحمة والجنة. فهنا بقى يخدعون الله وخدعهم. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم. إيه السبب اللي أودى بالمنافقين المهالك وجعل بهم يصلون إلى ذلك. اسمع، ألم نكن معكم؟ صح، أنت كنت معنا، أنا مؤمن، ولكنكم فتنتم أنفسكم، الفتنة أعاذني الله وإياكم منها، وتربصتم. متربص أصلا، هو مش كان متربص بالمؤمنين الدوائر يتربصون بكم الدوائر؟ وقال الله عليهم دائرة السوء. قال الله الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا لم نكن معكم، وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. تمام، فدول إيه؟ اللي بتربصوا. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه أن يقول لهم، أمره، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده وبأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون. يبقى تربصتم، ارتبتم، كان عندكم شك في الإيمان بالله وبرسوله، وهذا يدل على أن من صفات المنافقين البينة الشك في دين الله والتشكيك في أحكام الله ورسوله. فازاي تعرف المنافق اللي عمال يشكك المؤمنين؟ هذا بين عليه النفاق، ما يعني يكاد يلتمس أي شيء ويستغل أي موقف للطعن في دين الله ورسوله. أحدهم يخرج فيقول في مثل هذه يعني الأزمنة التي نمر بها، يقول أخبروني الآن الذي يمر على أربعة من المرضى، يطوف على أربعة من المرضى فيعاونهم ويعني يقوم على خدمتهم، هذا أفضل أم الذي يطوف على أربعة من النسوة؟ هذا يغرب بأحكام الله عز وجل. أولا تعال لي هنا، هو فين اللي متجوز أربعة أصلا؟ أنت محسسني أن مشكلة العالم الآن هي الزواج من أربعة، هو ده أصلا هي دي مشكلة العالم الآن يعني؟ وإيه المانع أن واحد يبقى يقوم على رعاية المرضى بالنهار وعنده أربعة أزواج في البيت؟ إيه المشكلة؟ إيه التعارض بين هذا وذاك؟ وأنا ما أقولك بقى اللي قاعد في الغرب بره ولا اللي قاعد عمالي في المستشفى هنا، اللي قاعد عمالي يطوف في المراقص والملاهي والمسارح ولا اللي عمالي يقف على خدمة المرضى. فدي من صفات المنافقين، ما يكاد ينتهز فرصة إلا ويشكك فيها في دين الله ورسوله. فنعرف صفات المنافقين. وارتبتم وغرتكم الأماني، غرته الدنيا وغرته الأماني وغره طول الأمل وغره حلم الله عز وجل عليه، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وهو الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فدية يعني عوض لتفتدي به نفسك، غير موجود. ولا من الذين كفروا، استغفر الله. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يا أولى بكم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بعد هذا؟ ألم يأن لك أن تخشع لله وأن تخشع لما أنزل الله عز وجل؟ والخشوع هو الإخبات، هو الخضوع، هو السكينة التي تكون في قلبك. ويعلم الذين أوتوا العلم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فاحنا نريد، ربنا يقول لك يعني متى تصلون إلى درجة الإخبات؟ ألم يعني أن تصل إليها؟ ألم يعني أن يخشع قلبك لله عز وجل؟ فلنقل الآن، الآن مشكلة كثير من الناس الآن، ولكن ليس الآن. أمهلني، أنظرني، طب فرصة، طب بكرة، طب من أول يناير. لكن السلف الصالح الآن، الآن، الآن. يذكر أن هذه الآية كانت سببا في هداية الفضيل، لما سمع هذه الآية ألم يأن قال الآن، الآن. فقولوها يا إخواني، ولنقل ذلك جميعا، الآن، الآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، الزمان بعد الزمان، فقست القلوب بعد الزمان عن الأنبياء وعن الطاعة. وهذا يدل على أن البعد عن الطاعة والبعد عن القرآن والبعد عن الله يقسي القلب. إنسان بقاله فترة ما بيصليش يقسو قلبه، إنسان بقاله فترة ما بيتعلمش، بقاله فترة ما بيكثرش من الطاعات، يقسو القلب. فلتكن من ذلك على حذر. الطاعة مهمة جدا. كان الشيخ سامي تيمية يقول: وترك الطاعات أضر من فعل المنكرات. ترك الطاعات أضر على النفس من فعل المنكرات. يعني لو إنسان يعصي ويكثر من الطاعات خير من الذي يفعل، يعني الذي يكف عن عمل الصالحات، يكف عن الطاعة، فلا شك أنه سيقسو قلبه وأنه سيقع في المنكرات. يبقى ده المآل، حتى لو هو ما بيعملش، هو مقتصر جدا، لكن عدم اكثره من الطاعة هيوقع فين؟ هيوقع في المعصية، ويكون أسوأ من الذي يفعل المعاصي ويكثر من الطاعة. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذلك عليك أن تعاهد نفسك دائما بسماع المواعظ وسماع مجالس العلم وقيام الليل والأذكار، ولا يعني يطول عليك الزمان، ما تستثقلش الزمان بعد فترة فطال عليهم الأمد، لم يثبتوا، لم يعني يقفوا على الطريق ويداوموا على العمل الصالح. فعدم المداومة على العمل الصالح تقسي القلب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بعد ذكر القلوب قال الله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد يقول قائل: هل من الممكن ربنا بعد المعاصي اللي فعلته وبعد هذا القلب القاسي الذي أشعر به ممكن ربنا يحيي قلبي من جديد؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أحيى الأرض بعد موتها يحيي قلوبكم بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات بصدقوا بالله ورسوله، إن المصدقين والمصدقات في قراءتنا نحن يبقى من الإيه؟ من الصدقة. يبقى هي نفس الكلمة بتعني التصديق والتصدق. إن المصدقين والمصدقين وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اللهم اجعلنا من الصديقين واجعلنا من الشهداء والصالحين يا رب العالمين. وهذه الآية القادمة من الآيات المحكمة الجامعة في القرآن الكريم التي تصف لنا حالنا مع هذه الحياة. والذي ينبغي أن تظل هذه الآية نصب العين دائما. قال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. إيه الفرق ما بين اللعب واللهو والزينة والتفاخر؟ وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر. والكفار مش المراد بها الكفار المعهودين الذين كفروا بالله ورسوله، لا، ثم يهيج، ما معنى يهيج؟ فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. تعال بقى ايه نفصل الآية كده مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى بيبين حقيقة الدنيا ما هي إلا هذه الأشياء، وفعلا البصير بواقع الناس يعلم أنها، والدنيا كذلك يعلم أنها ما هي إلا كذلك. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب باطل لا حاصل فيه، ولهو فرح ثم ينقضي. الفرق ما بين اللعب وبين اللهو، يبقى اللهو فرح ثم ينقضي. وتفاخر بينكم، ثانية تفاخر، عندي من المال كذا وعندي كذا ويشتري الأشياء من أجل أن يتفاخر بها بين أصدقائه. هو ربما لا يحتاج إلى هذه السيارة، ربما لا يحتاج إلى هذه اللوحة الثمينة جدا، واحد يرسم له لوحة يدفع فيها آلاف ويمضي له عليها كده، ويقتني الأشياء الأثرية من أجل أن يتفاخر بها. إيه الغرض يعني أنك تشتري اللوحة وممكن تكون لوحة عادية جدا، وأي إنسان ممكن يرسم أحسن منها، لكن فلان مضي عليها. تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقلنا التكاثر غير الكثرة، التكاثر من التفاعل والتقاتل، ففي مفاعلة، واخد بالك، مقاتلة، يبقى مش أنا ما بقتلش لوحدي، في حد قصادي، التكاثر كده، تكاثر يعني أنا بنافس اللي قدام، بيبقى أنا مثلا همي سبحان الله الإنسان لا يشبع من الدنيا أبدا أبدا. يعني لو أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له وديان وكان له وديان لابتغى ثالثا. فلو الواحد مثلا عايش في مستوى بيبقى متطلع انه بس للمستوى ده، المستويات اللي فوق دي كلها ولا بينظر الي خالص، انا بس اطلع للمستوى ده وهبقى زي الفل. لما بيطلع للمستوى بيحاول يعيش عيشة هذا المستوى فيظل اصلا مفتقر وينظر الى المستوى الاعلى منه، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني لو ان انسان مثلا اصبح هو ثاني اغنى رجل في العالم، بالله عليكم ايه اكبر هم هيضع امام عينيه الى ان يصل اليه؟ ما هو؟ ان يكون اغنى رجل في العالم. ليه ابقى الثاني او الثالث؟ انا عايز اوصل للاول. ويعني يرى في النهايه قول الله امامه وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم. فهذا حقيقه الحياه الدنيا. الإمام طالب معشور يقول لك ايه؟ لعب في الطفوله، هي بتبين لك مراحل الانسان كمان، لعب في الطفوله ولهو في الشباب وزينه في الفتوه وتفاخر في الكهوله وتكاثر في الشيخوخه. لان فعلا اللي بيتكاثر انا اكثر عندي كذا وعند خلاص بيبقى وصل لمرحله عنده الكثير فعلا فبيبقى شيخ. وسبحان يعني من ألهم من قال هذه الحكمة حين قال الناس ينفقون صحتهم من أجل الحصول على الأموال في الشباب، يتعب نفسه ويرهق نفسه ويعني يبذل كل الصحة، مش مشكلة الصحة الآن، ويأتي على صحته من أجل أن يحصل على المال. فإذا حصل المال أنفقه من أجل إعادة صحته. هي الدائرة هكذا، فالله المستعان. فهذه حقيقة الحياة لمن اغتر بها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المغترين بها، وأن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل إيه المثل يا ربي؟ غيث اللي هو المطر. أعجب الكفار نباته، الكفار هنا اللي هم الزراع، تمام الزراع. ليه يعني هم الزراع كفار؟ نعم كفار. ليه كفار؟ جاية من التكفير اللي هو الستر. فأنت لما بتضع شيء بتكفره هكذا تستره. وحتى نفس الكلمة مستخدمة في الإنجليزي كلمة كفر، هي كفر كفر، هي الكفر بمعنى التغطية والستر. فغطى الشيء يعني إيه؟ ستره. ده معنى كلمة إيه؟ هو طبعا بيضع الحب في الأرض فيستره، فسمي الزراع كفارا لأنهم يسترون الحب في الأرض. ومنه اشتق، يبقى ده الأصل، ومنه اشتق إلى الكفر بالله ورسوله لأنه ستر نفسه عن كل خير وحجب نفسه ومنعها عن الإيمان بالله ورسوله. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يبقى الغيث نزل من السماء فطلع به النبات فالناس مبسوطة، الزراع مبسوطين. ثم يهيج فتراه مصفرا، يهيج يعني ييبس، فتراه مصفرا. ثم يكون حطاما فتاتا هشيما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يبقى الدنيا كان فيها ايه؟ لهو زينة وتفاخر تكاثر. الآخرة فيها ايه؟ عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ما فيش ثاني، يا إما هذا وإما ذاك، اختر لك طريق من الآن. دعك من اللعب واللهو والتكاثر والتفاخر وركز على الحاجتين دول، إنك تصل إلى مرضات الله وتنجو من عذاب الله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع يغتر به أهله، لكنه في الحقيقة ليس متاعا حقيقيا. يعني مثل كما ذكرنا مثل متعتك بالطعام في فمك، لما الطعام يوضع أمامك أي لذة لك من هذا الطعام؟ ممكن تعد بالساعات وتنتظر بالأيام كمان علشان تنتظر مع أصحابك وتخرجوا وتشهوا. مدة استمتاعك بالطعام ده كله بقى قدرها قد إيه؟ قدر ما يكون الطعام في فمك، بس ده استمتعك بعيد عنك مش مستمتع بيه، نزل في بطنك ما هتش مستمتع بيه. يعني عمر واحد كده أكل ويعني يشعر بمتعة في بطني، المتعة مش هنا صح، المتعة فين؟ وهو بيتذوق، هنا التذوق مش تحت. فالدنيا كده، الكم ثانية اللي بتستمتع بهم بالطعام هي الدنيا كده، كم ثانية تستمتع بيها وتعالى بقى. ربنا يجعلنا وياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. لذلك قال الله سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ما تتغرش بالدنيا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لو وصل بعضها ببعض، كعرض السماء والأرض، الطول لا تسأل، ده العرض فقط. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن نخلق الخلق كل ذلك مكتوب ومقدر، أنه سيصيبك هذا، سيأخذ منك هذا الولد، وستحرم من هذه الوظيفة، وستترك هذا البيت، وستنتقل إلى مكان كذا، وهكذا كل ده مكتوب، وسيلحق بك هذا الحزن، كل ده مكتوب، إلا ذلك الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذا من أجل ألا تأسى ولا تحزن على ما فاتك. ليه؟ لأن ما فاتك قد قدر وكتب أنه سيفوتك، فلماذا تحزن؟ تمام؟ والحزن هنا مش الحزن الفطري الطبيعي، إنما المقصود كذلك قول الله ولا تفرحوا بما أتاكم، المقصود حزن الأسف وفرح البطر، يعني يأسف وربما يجزع، وكذلك الفرح الذي يؤدي إلى الغرور والبطر، يفرح بما أتاه الله من مال فينسى نفسه، لا هذا مقدر وهذا مقدر فلا تغتر. لكن مجرد الحزن يحزن الإنسان الحزن الفطري هذا، لكن يسلم أمره لله ويصبر ويرضى، ده نجح في الاختبار. لكن من لم يصبر ولم يرضى ودي المشكلة هنا. كذلك الفرح، فرحان بما أتاني الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، وأفرح، لكن ما فرحش به فرح البطل. لما قال أهل العلم لقارون ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، طب أهو قل واتمتع عادي يعني مش مشكلة، لكن الفرح الذي ينسيك ربك هو ده الغلط. إن الله لا يحب كل مختال فخور. ما الفرق بين المختال والفخور؟ هذا سؤال إليكم فأجيبوني. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وبالمناسبة سبق معنا المختال الفخور من قبل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات الحجج القاطعة وأنزلنا معهم الكتاب والميزان العدل ليقوم الناس بالقسط، ليعدل الناس فيما بينهم. وأنزلنا الحديد، يبقى أنزلنا الكتاب وأنزلنا الحديد، عارف ما في حديد بقى خلاص نمثل عن هذا، يبقى ربنا أنزل الكتاب وأنزل الحديد الاثنين مع بعض. في ناس ينفعها الكتاب وناس لا يرضعها إلا الحديد، تمام. والجهل إن تلقه بالحلم ضقت به ذرعا وإن تلقه بالسيف ينهزم. القرآن 13 سنة قرآن فقط في مكة، وعدد قليل من أسلم وطغيان من الكافرين، بعد ذلك شرع الجهاد بالسيف، فأرهب أعداء الله ودخل الناس في دين الله أفواجا في سنوات معدودات. ففي ناس ينفعها القرآن وناس لا ينفعها إلا السيف. والسيف أنا مش بديله السيف علشان يؤمن، مش عايز يؤمن هو حر، بس تسكت، دعني أبلغ رسالة ربي، هتقف بيني وبين دعوة الناس إلى الله وإلى النجاة وإلى دخول جنات النعيم، ليس لك عندي إلا السيف. يبقى هو سيف مسلط على رقاب الظالمين الذين يحولون بيننا وبين بلاغ دعوة ربنا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، قوة ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب في الجهاد، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم، يعني أتبعناهم وبعثنا بعدهم من؟ عيسى ابن مريم، وقفينا بعيسى ابن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. اللي اتبعوه رأفة ورحمة، عشان يقول لي شوف ربنا بيقول عن النصارى اللي اتبعوه، هل هؤلاء يتبعون؟ انظر للتاريخ وشوف الصليبيين عملوا ايه في المسلمين. لما كل واحد اصلا يقول لك شوف ربنا بيقول ايه في القرآن والصليبيين عملوا فينا ايه على مر الزمان، مجازر ضد اليهود وضد النصارى وضد المسلمين. برضو اليهود كان لهم نصيب محترم من الكيل يعني في بيت المقدس وفي غيره. وقت اخر ان اذكر لكم هذا، لكن العداء الصليبي هو اسبانيا دي ايه؟ اسبانيا دي كانت عرب، كان مسلمين كلها، مسلمين اغلبها، وحصل تهجير للمسلمين منها. وشوف كده محاكم التفتيش كان بيحصل فيها ايه المسلمين، الالات اللي كان بيعذب بها المسلمين الى لحظتنا هذه لسه موجوده، لسه موجوده على انها متاحف، يعني بتوضع في المتاحف الاثريه. شوفوا كنا بنعذب المسلمين ازاي، وتم اجلاء المسلمين من هذه الاماكن. فتاريخ النصارى تاريخ اسود مع المسلمين في الحقيقه. نسال الله العفو والعافيه. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه، اتبعوه اللي هيتبع عيسى عليه السلام فعلا في قلبي رافه ورحمه، ودول اللي تجدنهم اقرب الناس موده للمؤمنين كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. واحنا احنا بنروح للتاريخ ليه؟ ما نشوف الواقع الان اللي بيحصل في العراق واللي بيحصل في غيرها. ولما اعلنها بوش بانها حرب صليبية حينما دخل العراق، ده كان ايه ده؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. يعني هم ابتدعوا رهبانية، الرهبنة هذه الخلو والتعبد في الصوامع وترك الحياة والنكاح والاستمتاع بما أحل الله عز وجل، هذا ما شرعه الله، هم ألزموا نفسهم بذلك، ابتدعوها ووضعوا لها شروط وضوابط وما رعوها حق رعايتها. حتى ما ابتدعوه ده الطبيعي أن المبتدع لا يرعى لأنه يشقق على نفسه. فما رأوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. قيل الخطاب هنا موجه لمن آمن من أهل الكتاب، من كان على ديانة عيسى عليه السلام وموسى عليهما السلام يخاطبهم الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وقيل بل الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تعالى أهل الكتاب عليهم إن لنا أجرين إن دخلنا في دينكم فنحن أعظم. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، فنحن والحمد لله خير أمة أخرجت للناس بنص كلام الله عز وجل. احنا بقى اللي بنقول الأمة المختارة ولا غيره، ده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ما يعني هذا ما ادعيناه، بل هذا شرف وفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما فقال من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط قيراط، يعني لو قيراط من الأجر، فعملت اليهود. ثم قال من الذي يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط قيراط، أجر قيراط، تشتغل من الظهر للعصر وتأخذ قيراط واحد، فعملت النصارى. ثم قال من الذي يعمل من العصر للمغرب، دي أقل فترة، الفترة هي القصيرة جدا، وله قيراطين قيراطين، ده هياخد بالقيراطين بقى. ونحن هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال اليهود والنصارى فما لنا، عملنا أكثر وأخذنا أجرا أقل. قال الله هل أنقصتكم من أجوركم شيء؟ أنا أخذت حق، أنا قلت لك على قيراط قيراط، خدت ولا ما أخذت؟ خلاص مش دعوة. لما اجي اقول لك تعالى اشتغل عندي انت ومجموعه من الناس وكل واحد أجره في نهاية اليوم 100 جنيه مثلا. فلما أنتقي 2-3 أقول له خد أنت 200-300 عملكش فيه، أنت خدت أجرك صح. فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، نحن عملنا يعني وقت قصير وعمرنا قصير وأعمالنا عظيمة جدا، وربنا رزقنا ليلة واحدة بس، ليلة واحدة بس خير من 1000 شهر. وأي عمل صالح تعمله ب10 حسنات والحسنة ب10 أمثالها. فالحمد لله رب العالمين، ويجعل لكم نورا تمشون به على الصراط يوم القيامة، نور في الدنيا وفي الآخرة. مش خدنا الصراط من شوية؟ آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا يعلم يعني هذا الفضل كي يعلم، هنا لا زائدة، كي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن هذا هو فضل الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء. فما تقوليش بقى إيه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كفاية بقى حل عن الكلام ده. وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهينا من سورة الحديد بفضل الله رب العالمين. سورة المجادلة سريعا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهي خولة بنت ثعلبة، ظاهرها زوجها فقال أنت علي كظهر أم، ثم أراد أن يعاود الجماع معها فقالت لا أنت قلت علي كظهر أمي، يعني كيف تجعلني أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أراك إلا طالقا، فيا رسول الله الأولاد وتجادل يعني عشان تعرفوا قدر المرأة من أجل أولادها، حرص الأم على أولادها كيف يكون. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، رفعت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، والله يسمع تحاوركما. يروى أن عائشة رضي الله عنها قالت تبارك سمع الله الذي سمع كلامهما من فوق 7 سماوات، والله ما كنت أسمع من كلامها شيئا. هي جلسة معها وبتحاور النبي صلى الله عليه وسلم وهي مش سامعة، والله يسمع من فوق 7 سماوات، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يظاهرون يعني يقول أنت علي كظاهر أمي، ما هن أمهاتهم، هي دي أمك عشان تقول أنت علي كظاهر أمي، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، دي مش أمك، أمك اللي ولدتك، وإنهم ليقولون منكرا، ده قول شنيع تشبه زوجتك بأمك. يعني ألا تتذكر أخص الأوقات لك مع زوجتك كيف تصنع معها، والآن تقول دي أمك، يا له من قول شنيع وزور كذب. وإن الله لعفو غفور، هذا من فضل الله ورحمته أنه لم يعاقبكم على هذا، وجعل لكم كفارة تكفرون به عن ذاك. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون هنا يعني يعودون، يعني أراد أن يجامع امرأته مرة أخرى، هنا بس في هذه الحالة إيه اللي يحصل؟ كفر بقى. وهنا يعودون هو معاد، هو مش يعودون يعني يطأ المرأة، لا ده عزم بس أن يرجع، يبقى خلاص ندخل في الكفار، وهذا يدل على العزم في القرآن الكريم. يعودون بمعنى يعزم فقط، لأنه ما ينفعش يمس زوجته قبل أن يكفر. فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، معروف تحرير الرقبة من قبل أن يتمس، لا يقربها، يتمس بالجماع مش يسلم عليها مثلا أو يأخذ الأكل من يدها. ذلكم توعظون به، هذه موعظة علشان قبل ما تفكر تعمل تبقى عارف إيه الجزاء عليك، فتحجب، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله، يعني يشقون ويخالفون ويعادون الله ورسوله، كبتوا خذلوا وعذبوا خذلان في الدنيا والآخرة. شفتوا البنت اللي من يومين اللي طلعت تحاد الله ورسوله وأعلنت إلحادها ومثلية الجنسية، شوفوا الخاتمة، وهذه يعني خاتمة كل من حاد الله ورسوله. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. هذا الذي فعلته ثم نسيته، كل ذلك عند الله عز وجل قد أحصاه وإن كنت أنت قد نسيت. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ الآية هنا بتتكلم عن معية الله سبحانه وتعالى العامة لكل الناس، والدليل على قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إن معناها العلم بنأولها يبقى التأويل محمود أهو، مش معهم بذاته سبحانه وتعالى، تمام. إنما المراد المعية العلمية والإحاطة. عرفت منين أول الآية وآخرها؟ السياق هو اللي يقول لك كده. لما تقول سرت والقمر معي، هل معناها أن القمر في جيبك ولا أنت واخده تحت باطك؟ يعني طول ما أنا ماشي والقمر معايا بنوره، فهكذا بمعية الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يعلم، هذا أول الآية، وآخر الآية إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، المنافقين وقيل اليهود، ثم يعودون لما نهوا عنه، لا تتناجوا بالإثم والعدوان، ويتناجوا برضو بالإثم والعدوان. أول ما حد مسلم يعدي ياخد، حتى لو مش هيقول حاجة يجيبه كده ويتم يبصله ويتكلم كلام علشان يحزن الذين آمنوا. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، حتى كانوا يتناجون فيما بينهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هو أذن وماذا قال آنفا وغير ذلك. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله فقالوا السلام عليك، كما كان اليهود يقولون، أو أن المنافقين كانوا أيضا يقولون عمت صباحا ويستبدلونها بالسلام، مش عايز يقول السلام عليكم ورحمة الله، ده بخلاف اللي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وانتم بخير وصباح الفل، فما تقولوش بقى انت ايه جاءوك واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، مش ده المعنى. اللي بيستبدلها ده اللي هتكلم عليه، واحد ما بيقولش السلام عليكم، بيستبدل السلام بعمت صباحا ولا كل ولا صباح الخير بتستبدله، لا يبقى ده هنقول لك بقى ساعتها ايه، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، لكن تبتدئ بالسلام خلاص. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لولا هنا بمعنى هلا، هلا يعذبنا الله بما نقول، شوف أنا بعمل إيه وإيه وإيه وربنا بيعملش معايا حاجة ولا عذبني. قال الله حسبهم جهنم، أنت كفاية عليك جهنم، أنا عامل فيك في جهنم مستنياك، ماذا تريد من العذاب؟ والله شيء عجيب جدا ان بعض الملاحدة وغيرهم لك شوف انا بعمل ايه وربنا سيبني اوت، ولا لو كان في اله كان عذبني، وحتى بعض المسلمين صلى الله عليه وسلم يا ابن انت في نار في اخرة، هو انت مين قال لك ان هنا حساب اصلا؟ مين قال لك؟ ده لو ربنا عاقبك في الدنيا هنا دايما رحمة من الله سبحانه وتعالى عشان يخفف عليك من الاخرة. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا ايها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى بالعدوان من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يبقى الشيطان همه أنه يدخل الحزن على قلبك، ومن ذلك أن يأمرك بالمعصية والكف عن الطاعة كي تبقى في حزن، فكن على حذر. ليحزن الذين آمنوا ليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كيف تنجو من الشيطان؟ تتوكل على الرحمن. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. شوف ربنا بيضبط لنا كل شيء، الكلام، النجوة، هنا لا في النجوة وانت بتتكلم بالسر بتوشوش، الوشوشة سماه في مصر كده الوشوشة، عارف الوشوشة هذه؟ ده لها أداة، والمجلس قاعدين مع بعض حد دخل علينا أداة، ده الإسلام. ممكن بقى واحد يقول لك إيه سايبين كل شيء لا لا ما عندناش كده، احنا الإسلام بيعلمنا ندخل الحمام ازاي كل حاجة، وادخل البيت ازاي واطلع منه ازاي واتعلم ازاي وقود الأمم ازاي واتعامل مع المسلمين ازاي ومع غير المسلمين ازاي وفي الأسرة والمجتمع والحرب، يعرفني اعمل ايه في الحرب كل شيء، وفي الربا والاقتصاد كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما حدش يضحك عليه يقول لك اللي لسه قاعدين في الحمام بيتذاكروا اداب مش عارف الحمام والطهاره والناس طلعت القمر لا يا حبيبي احنا الاسلام بيعلمنا كل شيء. ما عندناش احنا سياسه القشر واللباب ده. الاسلام بيقول كل حاجه كل صغيره وكبيره في حياتنا بيقول لنا عليه. اين نحن؟ نعم. واذا قيل انشزوا انشزوا قوموا يلا قوم كفايه كده اقعد اقعد فتفسح لما حد يدخل تفسح قوم يلا شوف مصلحتك يبقى تقوم شوف مصلحتك في مصلحه عامه للمسلمين يلا بينا يبقى يلا بينا هذا معنى انشزوا قوموا. فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ابن كثير يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ان ذكر تفسحوا في المجالس قال لك يرفع الله الذين امنوا منكم. ان تفسحك فيها يعني ايه لطيفه ان تفسحك في المجالس مش هينقص من قدرك. تعال يا فلان وتفسح وتعال يا فلان واقعد جنبي ده تواضع وربنا هيرفعك به. والذين اوتوا العلم درجات ربنا يرفعنا واياكم يا رب العلم والتواضع والعمل الصالح والله بما تعملون خبير. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. التعامل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مختلف. حتى لما تيجي تناديه بس لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. حتى لما تنادي عليه تغض صوتك وتقول يا رسول الله مش يا محمد ويا فلان زي ما بتنادوا بعضكم بعضا الوضع مختلف. ويوم ما تيجي عايز تقول له حاجه في السر تاخد صدقه وانت رايح وما تكترش في الكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم اداب ده الاصل. فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم خلاص لو مش قادر يعفو الله عنك. قال الله أشفقتم يعني حملكم ذلك فوق ما لا تطيقون وفوق ما تطيقون. وكان هذا أدعى إلى عنتكم يعني أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. الموضوع شق عليكم صح. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم تاب الله عليكم عفى عن هذا الحكم خلاص مش لازم تاخد صدقة بس يبقى الأدب. تبقى عارف أنا شرعت الصدقة وده من الأحكام التي لم تشرع لذاتها. يعني هو النبي لا يريد الصدقة ولا القصة إن لما تروح النبي تاخد معك صدقة وانت رايح عشان النبي يريدها أصلا هو لا يريد الصدقة ولا يأكل منها. ما القصة قصة أدب. فأنا أرفع عنك الحب بس يبقى الأدب بقى تمام. فدي من الآيات اللي رفع حكمها. وقيل إن الذي فعل ذلك هو علي بن أبي طالب الحكم الذي جاء في القرآن ولم يفعله إلا واحد. قيل ذلك روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم ترى إلى الذين تولوا منافقين قوما غضب الله عليهم. لاحظين أن سورة الحديد بتكلم عن المنافقين وسورة المجادلة المنافقين وحنقف سورة الحشد المنافقين وفي الممتحنة المنافقين عشان تشوف القصة يعني. ولسه هنيجي بقى سورة اسمها سورة المنافقون لوحدها قدام. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم تولوا اليهود واليهود غضب الله عليهم فمن تولى من غضب الله عليه غضب الله عليه ما هم منكم ولا منهم. يعني المنافقين دول لا هم من اليهود ولا هم من المؤمنين. هنا هنا وهنا شغال ويحلفون على الكذب أنهم من المؤمنين وهم يعلمون أنهم كاذبون. أعد الله لهم عذابا شديدا لأنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية كي تقيهم من العذاب كي تقيهم من ما قد يصنع بالكافرين. فهو خلاص بيقول يعني عايز يريد أن يعصم دمه وماله وأهله فيقول لك أنا مؤمن خلاص. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. يعني يحسبون أن هذا لمن سينفعهم بشيء. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، غلب واستولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لا تجعلنا يا ربنا من حزب الشيطان واجعلنا من حزب الرحمن. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، المغلوبين المقهورين، سيقهرهم الله في الدنيا والآخرة، كل من يحاد الله ورسوله. فأبشروا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي حجة وسيفا، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من حاد الله ورسوله، من عاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أقاربهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم قواهم بروح منه بنصر وتأييد، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. سخطوهم على أعداء الله ولو كانوا من الأقارب، وسخط عليهم الأقارب فكان الجزاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. جعلني الله وإياكم من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضي الله عنا أجمعين، اللهم آمين. نرى الأجوبة، الأسئلة والإجابة عليه. بارك الله فيكم جميعا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلى أنا يا رب يا رب يا رب، أنا نسيت الفرق بين تستطع في سورة الكهف، نشوف من لسه فاكر. زهرة النرجس، سؤال الفاء في سورة الواقعة، لا جعلناه حطاما، بالتوكيد يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه يجعل الزرع حطاما، وأكد لأن الإنسان يظن أنه هو الذي زرع وحرث. ماشي، يعني هتقوله للتأكيد، هي من بين معناها التأكيد، احنا قلناه في أول، أجبنا في أول المجلس. أنا جاوبت نفس الإجابة في المجلس القبل الأخير، العروة الوثقى، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، الإجابة صحيحة فعلا. أحمد سمير، جزاك الله خير. ميدو، ممكن تعلي صوتك؟ طب أنا أروح فين؟ أنا ما عادش قادر أتكلم والسماعة معايا، فأنا آخري والله، يسامحوني. بارك الله فيكم. زهرة العلا، كلا وعد الله الحسنى، كلا أختنا دنا، وكلا وعد الله الحسنى، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، واللي أنفق من بعد الفتح وقاتل، ربنا وعد الاثنين، اللي قبل الفتح واللي بعد الفتح. النظر إلى وجه الله الكريم، ده الزيادة صحيح تمام. أختنا سارة ومنى، محمد موسى، حبك الله الذي أحببتني فيه، دنا، كلا تشمل مين؟ لا أقصد معنى الحسنى، قد أجبته. النظر إلى وجه الرحمن تمام. من أنفق من قبل الفتح وقاتل، منى صحيح. دنا يعني تشمل غير المسلمين لله، لا لا خلاص أجب. جمال مسعود، بارك الله فيك حبيبنا الغالي، جزاك الله خير. وزيادة تضاعف الثواب للأعمال الصالحة لعشر أمثالها، وزيادة لا، الذين أحسنوا الحسنى، وزيادة الزيادة النظر إلى وجه الله، الحسنى دخول الجنة تمام، الزيادة ورؤية وجه الله جميل. محمد موسى، اللهم ادخلنا جنتك بغير حساب، اللهم آمين. إن أمكن شرح معنى الظاهر والباطن مرة أخرى، نفع الله بكم. يعني معلش، ستجدون شرحتها كثيرا في الأول، فستجدونها، الوقت ده كله بيحسب علينا في النهاية. وزيادة تمام، سبحان الله وبحمده، محمد إسماعيل، بارك الله فيكم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. زيادة تمام، ألم يأني ألم يحن الوقت، نعم. جمال، فتح الله لك ورضي الله عنك. تكاثر مبهاء بكثرة الأموال والأولاد صحيح. سامح صبري، جزاك الله خير، أحبك الله الذي أحببتني فيه. رقية، نور الله قلوبكم. المختال، ينظر إلى نفسه بعين الافتخار، ينظر نفسه بعين الافتخار ماشي. الفخور، ينظر إلى الناس بعين الاحتقار. طيب نشوف كده حد مجاوب تاني ولا لا. المتكبر على الناس بما أعطاه الله نزهة. المختال هو التفاخر بالمظهر. الفخور الذي يظهر بنفسه، يظهر فخره بنفسه عن طريق كلامي. شام، إجابة صحيحة. كذلك ابتهال، المختال في هيئته والفخور في قولي، صح تمام كده. وشام أجابت إجابة أخرى صحيحة، المختال الذي في نفسه كبر والفخور الذي يحتقر. مختال وفخور. انا عمالي بقى ايه امشي بوسط الناس وعمالي اختل في هيئتي ومشيتي وسيارتي، ده اختيال تمام. الفخور انا من عائلة كذا ومن قوم كذا ومعي شهادات كذا، يبقى فخور بقولي مختال بفعلي تمام. رجاء شرح الآية، من حد الله ورسوله لم يقل من كفر بالله ورسوله، فهل هناك فرق في المعنى بين حاد وكفر؟ وكيف تستطيع أن تعمل هذه الآية وهناك آية أخرى تحث على البر إن كان من آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أنهم يحادون وإن لم يكفروا؟ المحادة معاداة الله ورسوله، ده أصبح عدو لله ورسوله، فهي كلمة يعني هو مش كافر عادي كمان، ده كافر بيحاد الله ورسوله، ده يجب يعني لو في قتال سأقتله، يبقى كلمة محادة والله أعلم اتخذ سبيل المعاداة لله ورسوله، مش مجرد كافر طبيعي وخلاص. وكل كافر هو محاد لله ورسوله، معادي لله ورسوله، ولكن درجة المحادة تختلف من شخص لآخر. فأنا عندي مثلا لما نبقى في حرب وبعض من أهلي قابلوني، كما روي ذلك عن أبي عبيدة بن الجراح وفي إثبات ذلك نظر، يعني القصة مروية في كتب التاريخ وذكرها الذهبي وغيره، لكن في إسنادها نظر، يعني هو قتل أبوه وقيل نزلت في هذه الآية، أبو عبيدة بن الجراح قتل أبوه وكان بيتحاشى حتى قتله في هذه الغزوة، فنزلت الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. ففي فرق ما بين المودة، ده اللي بقى سؤالك انت، الفرق ما بين المودة وما بين البر والإقساط. المودة الحب الأشياء القلبية، ده ما ينفعش، لكن البر والإقساط العدل الكلام الطيب الكلام ده اللي احنا عارفينه كله في معاملة المسلمين مع غير المسلمين ده لوحده، لكن القلبية لا، انا بكرهه لأنه يفعل يحد الله ورسوله. وحتى المسلم العاصي له نصيب من ذلك، أن تحب لله وأن تبغض لله عز وجل، لكن لا شكل مقارنة بين مسلم يعصي الله وبين كافر أصلا محد لله ورسوله تمام. يبقى أنا عموما أبغض الكفار وأعاملهم بالحسن، المسلم أحب ما فيه من خير وأبغض ما فيه من شر كذلك، الحب لله والبغض في الله. يبقى أنا الخلاصة الفرق ما بين المودة وما بين الإيه، ما بين البر والإقساط. المختال هو الذي يتخيل ويتوهم أنه أفضل من غيره، أخونا سمير عزام. والفخور هو الذي يتكبر على الناس بنسبه، تمام أحسن تبارك الله فيك شيخنا. سهى، البيت لا يأخذ صدقة ويأخذ الهدية، صح؟ هل البيت لا يأخذون الصدقة؟ نعم يقبلون الهدية. جزاك الله خير أخونا أحمد سعيد، من أرض الله بسخط الناس، تمام جزاك الله خير جميعا. ممكن رد على المسلمين الذين يدعون على الله أن رحمته تشمل الملحد، ده إن شاء الله موضوع خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله رب العالمين، خطبة الجمعة القادمة بعنوان سارة في الجنة أم في النار إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. نور الله قلبك أخونا الماليزي، جزاكم الله خير جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.